إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا جدا النهاردة أن يكون لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الصنوطي، مدير تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا يا أستاذ طارق. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المستمعين. الأستاذ طارق الصنوطي في برنامجنا في قلبي مكان، نقدر نقول كده إن بطل الحوار النهاردة هو الأماكن. نبدأ حوارنا بمكان مرتبط في ذهن حضرتك وفي قلب حضرتك بالسنوات الأولى وسنوات الطفولة المبكرة، مكان ما تنساهوش. طبعا ما أقدرش أنسى أبدا المدرسة اللي أنا بدأت فيها دراسة الابتدائية، هي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بقرية الشبك الغربي، ودي إحدى قرى محافظة الجيزة تحديد مركز البدرشين. دي مدرسة من المدارس اللي أثرت جدا في تكويني الفكري والذهني والاتجاهات الموجودة، لأن مدرسة من المدارس المهمة جدا في رأيي. كان فيها مجموعة كبيرة جدا من الأساتذة والمدرسين المتميزين للغاية. كان فيه اهتمام كبير جدا بحاجتين أنا مش قادر أنساهم لحد دلوقتي. اهتمام كبير جدا بالمكتبة وبالقراءة اللي موجودة فيها وبالإذاعة المدرسية اللي مرتبطة بالمكتبة. يعني كنا بنحضر للإذاعة المدرسية عن طريق الحاجات اللي موجودة في المكتبة، وكان لازم ندخل وننظم المكتبة ونشوف الكتب اللي فيها. كان فيه اهتمام كمان كبير جدا بحصة الموسيقى، ومعرفش الموجودة الكلام ده في المدارس دلوقتي ولا لا، ما اعتقدش ان المدارس فيها اهتمام بالمسألة دي دلوقتي، لكن الجزئيتين دول كانوا مهمين قوي، ان انا اهتم بالثقافة واهتم بالفكر وفي نفس الوقت اهتم بالموسيقى، لانها كانت بالنسبة لنا نوع من أنواع الترفيه. لكن في نفس الوقت كان عندنا مدرس موسيقى كان بيشرح لنا المعاني بتاع الموسيقى وارتباطها بالثقافة وارتباط الأغنية بوقت معين وبفترة زمنية معينة. ففي الحقيقة المدرسة كانت الابتدائية بالتحديد من الأماكن المهمة جدا اللي أثرت فيها، واللي أنا ما أقدرش في الحقيقة أنساها طول حياتي. كلنا عارفين أن مصر جميلة، كل مكان فيها أجمل من التاني، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، ويمكن إحنا الإعلاميين بنكون محظوظين، شغلنا ومهمتنا وعملنا بيلففونا مصر. فحب أسأل حضرتك يا أستاذ طارق كصحفي تنقلت وشفت أماكن كتيرة في مصر، حب أسألك عن مكان مميز جدا جدا بتحب دايما تروحه. طبعا زي ما حضرتك قلتي مصر فيها أماكن كتير جدا مميزة وأماكن كتير جدا يعني حلوة ونقدر نزورها ونشوفها، وأنا زي يعني الحمد لله كانت لي فرصة أن أنا أزور تقريبا كل أماكن مصر الجميلة. لكن الأماكن اللي أنا بحبها قوي قوي هي سيناء. الحقيقة أنا زرت سيناء أكتر من مرة سواء الشمال أو الجنوب، لكن المنطقة اللي أنا زرتها ولقيت إن فيها روحانيات عالية جدا وتأثير كبير جدا هي منطقة سانت كاترين. منطقة سانت كاترين من المناطق اللي فيها ثقافة دينية عالية جدا وفيها أثار دينية عالية جدا. فيها دير سانت كاترين موجود، وفيها جبل موسى، وفيها أماكن تقدر مجموعة من الجبال الرائعة الموجودة تقدر تتحرك فيها وتقدر تقضي فيها وقت جميل جدا. منطقة تاريخية متميزة للغاية، قريب منها يعني قريب منها بلغة الصحراء دي يعني حوالي 200 كيلو مثلا منطقة طابة، وفيها قلعة صلاح الدين موجودة، وفيها شواطئ ساحرة في سيناء هناك. فمنطقة جنوب سيناء في الحقيقة ومن المناطق اللي أنا بحبها جدا، ولا أتمنى أن أنا أزورها بشكل مستمر، لأنها ليها تأثير كبير جدا على أي إنسان بيزورها، سواء تأثير حضاري أو تأثير تاريخي من الناحية الدينية من الناحية الثقافية، خاصة أن سينا مرتبطة معانا دايما بحرب 73 والانتصار الكبير اللي حصل في أكتوبر 73. طب في أستاذ طارق مكان مرتبط في ذهنك ونفسك بمهمة عمل معينة لا تنساها، يعني شفت هذا المكان عبر هذه المهمة الصحفية؟ في الحقيقة في أماكن كتير جدا جدا مرتبطة في ذهني بالمهام الصحفية الكتيرة جدا المتعددة اللي أنا عملتها، لكن في منطقة يعني مهمة قوي في وجهة نظري مرتبطة في ذهني بحادث ضخم جدا، هو حادث سقوط صخرة المقطم، وده اللي كانت حصلت في التسعينات. وفي واقع الأمر أنا كنت في اليوم ده سهران في الأهرام المسائي شفت، فكنت من أوائل أو ما كنتش أول صحفيين اللي وصلوا هناك في الفجر، وشفت الصخرة وهي لسه موجودة حالا، وكان منظر مشهد صعب جدا لأن الجثث موجودة والدماء موجودة في كل مكان، والمنطقة كانت صعبة جدا، منطقة منشية ناصر والدويقة عشوائيات صعبة جدا جدا جدا. برجع بالذاكرة إلى السنوات التسعينيات، وكانت المنطقة دي من المناطق الخطرة جدا في المعيشة بيها، الآن تحولت إلى منطقة حضرية، وتم نقل الكثير من السكان من هذه المنطقة إلى مناطق الأسمرات وغيرها. دي من المناطق المرتبطة في ذهني بهذه المهمة، لأنها كانت مهمة صعبة جدا، وكانت توقيت وقوعها كان حدث جلل بالنسبة لمصر. لو كان في حوارنا البطل هو المكان أستاذ طارق الصموطي الكاتب الصحفي بالأهرام ومدير تحرير الأهرام المسائي، يعني لو شغلنا في جزء أصيل في قلبنا، مثلا إحنا الإذاعيين، هقول لحضرتك الاستوديو ومايكروفون الإذاعة، فلما بكون بتكلم مع صحفي حابة جدا إن أنا أسأل حضرتك عن المطبعة، المطبعة من 20-30 سنة والمطبعة دلوقتي ومكانتها في نفسك. طبعا ما فيش شك حضرتك لمست نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة لكل صحفي. أنا شخصيا المطبعة بالنسبة لي مكان يعني بعشقه، يعني مكان مهم جدا بالنسبة لشغلي. وأنا أول مرة دخلت المطبعة وأنا كنت طالب في الجامعة في سنة 88، وكانت زيارة بالنسبة لنا مهمة جدا، كانت مطابع أخبار اليوم، والتقينا كمان في الزيارة دي بالراحل العملاق أستاذ مصطفى أمين. لما بدأت أشتغل في الأهرام المسائي، لما بدأت أسهر وأنزل المطبعة وأشوف تطور كبير جدا جدا حصل في فترة التسعينات والأوائل الألفينات لحد دلوقتي، المطبعة الطباعة تغيرت كتير جدا، ومسألة الطباعة نفسها مراحلها، كنا بنشتغل في الطباعة تقليدية بتاخد وقت طويل جدا عشان تعمل تنظيم للصفحة وإخراج ليها، ولما تبقى فيه خطأ تاخد وقت كتير جدا عشان تعمل تصحيح الخطأ ده، وبالتالي كان بيكلفنا وقت وجهد كتير جدا. دلوقتي حصلت السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة جدا في المطابع، وأصبحت لو في خطأ في المطبعة تقدر تصحح وتقدر تعدل سريعا وتتدارك الخطأ الموجود. فالمطبعة من أول ما بتنزل تسلم صفحة الجورنال لحد ما تبدأ تشوف الصفحة وهي بتتجهز على أجهزة الماكنتوش الموجودة، وتعمل لها تعديل وتعمل لها تنسيق للموضوع وشوف ايه اللي بيحصل بشكل واضح، تقدر من بعد كده تراجع الصفحة وتشوف البروفات وتبدأ تنسقها بشكل جيد لحد ما توصل مراحل الطبع. دلوقتي كنا بنعمل الافلام ونشوفها، دلوقتي ما فيش افلام، في حاجة اسمها تكنولوجيا سي تي بي، دي احدث من الافلام، وبالتالي حدثت طفرة كبيرة جدا في المطابع وتطور كبير جدا، وتظل المطبعة هي من احب الاماكن الى قلبي في العمل الصحفي. أستاذ طارق، لو كنا تكلمنا عن الأماكن الغالية والعزيزة على نفسك جوا مصر، اسمح لي أسألك عن مكان خارج مصر يحتل مكانة خاصة جدا في نفسك، إيه هو؟ في الحقيقة أستاذة ده سؤال صعب جدا، لأن أنا سافرت تقريبا لمعظم دول العالم، في أماكن كتير جدا لها مكانة كبيرة في قلبي، لكن يعني لو رتبنا الأولويات هلاقي يعني أهم دولة بالنسبة لي أو أهم مكان هو دولة الصين. الصين أنا سافرتها كتير جدا، تقريبا حوالي يقترب من 25 مرة، زرت كل يعني الولايات المقاطعات المهمة في الصين. الصين أنا مرتبط بها فكريا كمان، لأن أنا بدرس هناك في جامعة نانكاي الصينية من حوالي 5 سنوات كأستاذ زائر، بعمل محاضرات في مراكز بحثية ومراكز دراسات هناك، وعندي علاقات كبيرة جدا مع أساتذة جامعة وإعلاميين وصحفيين، وتقريبا بسافر الصين كل سنة 4 مرات. فالصين لها مكانة خاصة في قلبي، وحضرتك عارفة والسادة المستمعين أن الصين خلال السنوات الماضية حققت طفرات غير عادية وغير مسبوقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وقضت تماما على الفقر بنهاية العام الماضي 2020. لا يوجد فقير في الصين الآن، وهذا ما أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبالتالي الصين تجربة مهمة جدا وتجربة مثيرة، وتجربة شعب حضارة وشعب عريق. الصين يتمثل الحضارة الثانية في على مستوى العالم بعد الحضارة المصرية. الصين بها أثار وبها حضارة منتشرة في كل أنحاء الصين، من الدول المهمة جدا، من الأماكن اللي ممكن تزورها يعني شهريا وتلاقي جديد، يعني زي ما بقول كده ما تشبعش من زيارتها ولا من التواجد فيها. تنوع حضاري كبير جدا، تنوع ثقافي، تنوع في كل شيء. شعب يعني عنده قدرة على الإنجاز وقدرة على العمل. أنا بحب الشعب الصيني جدا، وبحب الحضارة الصينية، وبحترمهم جدا، وبحترم تجربتهم، وليهم مكانة خاصة ومكانة مميزة جدا في قلبي. عايز أسأل حضرتك يا أستاذ طارق على مكان مرتبط في نفسك برائحة معينة، في رائحة مميزة جدا في هذا المكان بتشدك ليه، إيه؟ والله طبعا الأماكن اللي فيها رائحة مميزة هي في رأيي من الأماكن الجميلة جدا اللي بتشدني برائحتها المميزة الجميلة ومناظرها المنسقة، هي حديقة النباتات في أسوان. ودي من الأماكن المهمة جدا اللي يجب أن كل إنسان يزورها، بتجد فيها فعلا رؤية جميلة جدا، أشجار مختلفة، زهور مختلفة، أنت موجود في وسط النيل، فعلا جزيرة من الروائح الجميلة، جزيرة من المناظر الجميلة، فيها فكر وفيها رؤية مهمة جدا. هي دي الروائح اللي موجودة، اللي احنا عايزينها تبقى موجودة في كل مصر، وأعتقد أن الدولة بدأت تاخد بالها من الجزئية ديت بحديقة الفسطاط اللي هتبقى أكبر حديقة في الشرق الأوسط، اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عنها، واللي بدأ بالفعل تنفيذها، واللي هتغير منطقة مصر القديمة كلها في وسط القاهرة. عشان كده بقول لحضرتك حديقة النباتات في الأسوان من الأماكن المهمة جدا بالنسبة لي، واللي أنا بحس فيها برائحة التاريخ ورائحة الثقافة والثقافة الزراعية المهمة. أخيرا الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الصنوطي، اسمح لي أسألك عن مكان لسه ما شفتهوش، لسه ما رحتهوش وتتمنى تزوره. والله من الأماكن المهمة جدا اللي أنا عايز أزورها وأتمنى أزورها فعلا، وكان لي محاولات أن أنا أزورها لكنها لم تقلل بالنجاح، هي دولة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية من الدول المهمة من وجهة نظري جدا، بالنسبة لنا كمهتم بالشأن الآسيوي بشكل كامل. أنا زرت تقريبا معظم دول آسيا، باستثناء كوريا الشمالية. كوريا الشمالية من الدول المهمة اللي أنا عايز أزورها وأتمنى أزورها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ طارق الصنوطي الكاتب الصحفي بالأهرام ومدير تحرير الأهرام المسائي، أشكرك جدا على هذه الرحلة الإنسانية في الأماكن والذكريات والبشر، رحلة من أول المدرسة الابتدائي في مركز البدرشين في الجيزة في مصر والحد جنوب سيناء وطابة والصين وأسوان والنيل الجميل حفظه الله. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ طارق الصنوطي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى.